Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala syarah rahmatullahi ta'ala alaih, wa'alam anna azab al-qabr, wa'alam anna azab al-qabr huwa azab al-barzakh. Azab al-qabr huwa azab al-barzakh. Sabak anna al-barzakh al-hadis bayna al-shay'ayn, fahuwa al-hadis bayna al-dunya والدار الآخرة. قال: فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. وإنما قيل عذاب القبر للغالب، لأن الغالب أنه يكون في قبره، يكون العذاب في قبر الميت إن كان من أهله وممن يناله العذاب. وبعضهم قد يناله العذاب وهو في البرزخ ليس في القبر، كمن أكلته السباع مثلا أو احترق أو إلى غير ذلك، هذا لا يقبر كما هو معروف، أكلته السباع فليس له قبر. لكن هل يصل إليه العذاب؟ الجواب نعم، يصل إليه العذاب. إذا ما الفائدة من قولهم عذاب القبر؟ هذا على الغالب، إضافة العذاب إلى القبر على الغالب، مع أن البعض لا يقبر إذا أكلته السباع، فليس يعني هناك شيء من أجزائه يقبر، وذلك لأن السباع أكلته. لكن هل يصل إليه العذاب؟ نعم. فلهذا كما قال الشارح: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، هو عذاب البرزخ. فعذاب البرزخ أعم من عذاب القبر، لأن عذاب البرزخ لمن قبر أو لم يقبر، يقال هذا عذاب البرزخ. قال: فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إليه، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب. أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على غير محمله، يحصل من الضلال ويحصل كذلك من الميل والانحراف عن الحق والصواب. قال: ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله، أي عن الله، أي عن كتابه وعن رسوله، عن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، هذه مصيبة أعظم. سوء الفهم إذا كان من غير سوء قصد هذا أهون، لكن إذا كان ذلك صاحب سيء الفهم كان عنده سوء القصد، كان مبتدعا ضالا، وزد على ذلك أعطي فهما سيئا، فهذه بلية عظيمة، لأنه سوف يحرف الكلم عن مواضعه، وذلك التحريف كان عن قصد وعمد. أما الذي عنده سوء فهم وعنده نية وعنده قصد يعني طيب جيد، فهذا أخف

والمعنى واحد، إن هذه الأمة تبتلى، وهذه الرواية معروفة، والابتلاء بمعنى السؤال وبمعنى الفتنة. ومنهم من يرويه إن هذه الأمة تسأل في قبورها، لكن هذا الحديث لا يدل على الخصوص، لا يدل على الخصوص. قال: وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به لعدم تصريح الحديث. قال: ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم، وهذا قول ابن القيم، ويظهر عدم الاختصاص، وهذا هو الأرجح لعدم ورود الدليل. فهذه الأمور على العموم في سائر الأمم وسائر من يعني يقبر، فإنه يبتلى وكذلك يسأل في قبره إلا ما خصه الدليل. قال: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا على الأقوال السابقة، منهم من قال يسأل ومنهم من قال لا يسأل، والذي يعني يرجحه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسأل، ونسبه ابن تيمية لأكثر أهل السنة أن الأطفال يسألون في قبورهم ويبتلون ويمتحنون. قال: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: هل يدوم عذاب القبر أو يستمر قليلا ومدة ثم ينقطع؟ جوابه أن عذاب القبر على نوعين وقسمين. قال: منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والآية صريحة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في كل وقت وهم معذبون في قبورهم، هذا في آل فرعون. فهذه الآية صريحة في أن عذاب القبر مستمر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يستمر العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة. قال: وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه وسبق. قال: والنوع الثاني من عذاب القبر أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة، يعني الأسباب، وقد ذكر يعني من الأسباب 11 سببا، 11 سببا سبق معنا ذكر هذه الأسباب التي بها يحصل يعني التخفيف من العذاب أو ذهاب العذاب، سبق معنا ذكر هذه الأمور. طيب، وجاء في مشكل الآثار من حديث ابن مسعود، في مشكل الآثار للطحاوي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عبدا من عباد الله أمر بأن يجلد في قبره 100 جلدة، أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلا يزال يسأل ويدعو، أي ذلك الميت يسأل ويدعو حتى صارت 100 جلدة واحدة، فجلد 100 جلدة فامتلأ عليه قبره نارا فلما ارتفع عنه، شاهد هذا هو، فلما ارتفع عنه أي العذاب، سأل فقال: لما، أو قال: على ماذا جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة من غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فهذا الحديث وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه يدل على أن العذاب قد يرفع في القبر ويستمر مدة ثم يتوقف، لكن هل هذا في سائر العصاة؟ يعني الظاهر كما قال المؤلف هنا وهو عذاب بعض العصاة. يعني لا نستطيع أن نقطع بأن كل عذاب ينقطع يستمر مدة ثم ينقطع. أما الكفار فالدليل معنا في الآية والحديث المتقدم. وأما بالنسبة لباقي العصاة من الموحدين لا نستطيع أن نقطع بهذا أو ذا إلا بالدليل. فدليل هذا المذكور من حديث ابن مسعود يدل على أن هذا الرجل يعني وهو من العصاة من الموحدين فإنه ينقطع عنه العذاب، يعذب مدة ثم ينقطع. قال رحمة الله تعالى عليه: وقد اختلف في مستقر الأرواح، يعني أين تستقر الأرواح، ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة، الفناء المكان الواسع حول البيت يقال له فناء. قال: على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة، تذهب حيث شاءت. وهذا الأثر عن الإمام مالك سنده حسن. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكفار ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وهذا سنده ثابت إلى كعب. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين وبئر برهوت يذكرون بأنه بئر عميق، وهو بحضرموت بأنه بئر عميق جدا. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وهذا مبني على عقيدة ابن حزم أن الروح قبل الجسد، فلهذا يقول مستقر الروح حيث كانت قبل خلق الجسد. وقال أبو عمر ابن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وهذا سنده ضعيف إلى ابن شهاب. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، أي في مكان لا وجود له، عدم محض خالص. قال: وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن. العرض يعني الشيء غير المرئي، الشيء غير المرئي. بعض الطوائف يقولون بأن الروح عبارة عن عرض كالعلم والحكمة والقدرة والإرادة إلى غير ذلك، قالوا هذه أعراض، فإذا كانت أعراض فليس لها محل، لأن العرض إذا أخذ من محله فليس له محل. فالعلم يوجد في العالم، والحكمة توجد في الحكيم، وهكذا. فإذا نزعت وأخذت من الحكيم الحكمة فليس لها مستقر، لأن العرض لا بد له من مكان. فإذا قلنا ليس له مكان إذن يكون ليس له وجود. قالوا هكذا الروح، الروح عبارة عن عرض، إذا نزعت الروح من الإنسان فليس لها مكان. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيها ذكر المكان. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها

تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير على ما سبق معنا أنه قد جاء في بعض الروايات في صورة طير أو في طير أو كطير، فهذا أمر يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك النسمة والنفس والروح كطير، أو يجعلها في طير كالشهداء في الحديث السابق. قال: ونسمة الشهيد في جوف طير كما سبق. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. سبق معنا الحديث وفيه اختلاف طويل واضطراب في سنده. قال: فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، وقد سبق أن في بعض الروايات نسمة الشهيد، ولكن سبق أنها شاذة كما حكم عليها العلامة الألباني. قال: ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. يعني يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يبين بأن الشهداء ليسوا كذلك، يعني كلهم ليسوا كذلك، فمنهم من يدخل في عموم المؤمن فيكون يعني في طير أو كطير، ومنهم من اختص كما في الحديث السابق بأنه في أجواف الطير. قال: ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم، فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. لكن على التقييد بأن الشهيد كما جاء في الحديث أنه يكون في أجواف طير، في أجواف طير. وأما قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، فهذا إن صح فهو خاص بالمؤمن، هو خاص بالمؤمن، والله تعالى أعلم. قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وهذا حديث ضعيف، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد أعله جماعة من أهل العلم كما هو مذكور في الحاشية. نعم، ها؟ إيه؟ على مسألة أجساد الأنبياء. إيه؟ أثبت سماعه. نظرت كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه في يعني الشيخ مقبل يقول هنا: هذا الحديث أنكر على حسين بن علي الجعفي وقالوا وهم منه، وإن الذي في السند عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وليس بابن جابر وابن تميم ضعيف، وابن تميم ضعيف، فعلى هذا فالحديث ضعيف وليس على شرط البخاري، انتهى كلام. يعني حتى المسألة فيها ضعف، ليس مسألة فقط سماع. ها؟ إذا ننظر المسألة في السماع إن شاء الله. طيب، قال: وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير. وهذا كما في صحيح البخاري في قصة جابر، في قصة أبيه، قال: لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. وبقاء الأجساد يعني أهل العلم خصوها بالأنبياء، خصوها بالأنبياء فقط، وأما بالنسبة للشهيد فإنه كما قال المصنف إن كانت يعني باقية في على مدة وهي لم تتغير، لكنها بعد مدة تتغير، وليس في ذلك دليل يعني على إدخال الشهداء في هذا الأمر، والله أعلم. إلى هنا. سبحانه.